أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا نعم ولكن من حيث الصورة لا من حيث المادة، وتمام كل شيء بصورته لا بمادته. ألا ترى أن البدن الشخصي للإنسان في هذا العالم؟ ذكرنا بأن هناك شبهة أساسية ترتبط بمسألة تصوير الفرق بين الحشر وبين النسخ. قلنا بأن صدر المتألهين ذكر بأن هناك فارقا أساسيا بينهما، وأشرنا إلى هذا الفارق بنحو واضح ومفصل بالأمس. قلنا على أساس هذا الجواب وجدت شبهة أخرى، هذه الشبهة مفادها أن الإنسان يحشر يوم القيامة بعين بدنه هذا، بنحو لو رأيته لقلت هذا فلان وذاك فلتان إلى آخر. هذا كم هو ينسجم مع الجواب الذي تقدم لصدر المتألهين. في مقام الجواب على هذه الشبهة ذكرنا بأن تصوير المعاد الجسماني يتوقف على فهم أصلين. الأول أساسا أن نفهم ما هو دور الجسم في هذه النشأة حتى نتوقع في الحشر أن ذلك الجسم يكون موجودا، وإلا ما لم نفهم دور الجسم والبدن في هذه النشأة أساسا نحن نريد أن ندعي المعاد الجسماني، وأي جسم نريد إعادته في تلك النشأة؟ إذن لابد أن نفهم أولا ماذا البدن ودور الجسم في هذه النشأة. وبينا في هذا الأصل بأن البدن والجسم في هذه النشأة له دور، ولكن بنحو لا بشرط شيء، يعني ليس لبدن معين دور ماذا في هذه النشأة. أي بدن فإنه ماذا يمكن أن يكون مدبرا لهذه النفس. وهذا معنى هذه الجملة المعروفة، أن هوية الشيء، أن حقيقة الشيء بصورته. مراد من الصورة مو الشكل الطول والعرض الذي هو عرض، لا، مراد من الصورة يعني النفس في المقام، صورته النوعية. فإن حقيقة الشيء يعني حقيقة الإنسان، حقيقة زيد، فإن حقيقة زيد ماذا بنفسه، هذا هو واحد شخصي متعين لا يتغير ولا يتبدل. نعم قد يتكامل إما بحركة جوهرية إما بالكون والفساد، ولكن هو واحد ماذا واحد شخصي معين. أما البدن أيضا كذلك، فإن هوية زيد متوقفة في هذه النشأة على بدن معين بشخصه، أو ليس متوقفا على ذلك. ومن الواضح ذكرنا إما بطريق طبيعي تتوارد أبدان متعددة وتكون موردا لتدبير هذه النفس، وإما بنحو ماذا بنحو صناعي بنحو طبي، فإن الأبدان ماذا تتبدل. يعني إذا أردنا أن نضع يدنا على قلب إنسان على سبيل المثال تبدل 20 مرة، أساسا كل سنتين كانوا يبدلون له ماذا قلب، مع ذلك أنت القلب الأول تقول قلب ماذا قلب زيد، القلب الثاني تقول قلب زيد، القلب الثالث قلب زيد. خب هذا القلب الأول قلب زيد بعد أن ينقطع، بعد مو قلب زيد، هذا كان قلبا ماذا كان قلبا لزيد. وهكذا عندما ننتقل. إذن توجد خصوصية لقلب معين له دور معين في شخصية زيد، قلب معين أو ليس له دور؟ لا، ليس له دور، بشهادة أن هذه تتبدل مو لمرة ومرتين، ومع ذلك تبقى ماذا؟ وهذا معنى قول صدر المتألهين بأنه أساسا هوية الإنسان في هذه الدنيا نفس متعينة شخصية مع بدن ما. قب إذا أنت قلت معاد جسماني تتوقع مع بدن معين، لو مع بدن ما أيضا يكفي. سسن في الدنيا مكان يشترط بدن ما، فكيف تشترط في المعاد الجسماني ماذا؟ بدن معين، هذا في الدنيا لم يكن. إذن الأصل الأول لابد أن تفهم دور البدن والجسم في هذه ماذا؟ في هذه النشأة. الأصل الثاني اللي هو أيضا أصل فلسفي، يعني قام عليه الدليل العقلي وأيضا مستفاد من كثير من الآيات والروايات، بأن الآخرة ليست هي الدنيا ثانية بل هي النشأة ثانية. وكم فرق بين المقامين. مرة تقول أن ما نذهب إليه في الحشر دنيا ثانية، هذه دنيا أولى وننتقل إلى ماذا؟ إلى دنيا ثانية. يعني ماذا؟ يعني من حيث الأحكام والشرائط والقوانين وكلها واحدة، كل ما في الأمر يختلف مكانها، من هذا المكان نذهب إلى مكان آخر، من هذا الزمان نذهب إلى ماذا؟ إلى زمان آخر. مرة هكذا المدعى، ومرة لا، المدعى بأن الإنسان بالموت لا ينتقل من دنيا إلى دنيا، ينتقل من دنيا إلى آخرة، يعني ينتقل من نشأة إلى نشأة أخرى. بطبيعة الحال ينبغي أن يكون بين النشأتين ماذا؟ اختلاف لا أقل بنحو الموجبة الجزئية من حيث القوانين والأحكام الموجودة في النشأتين. والقدر المتيقن أيضا توجد اختلافات بين النشأتين، لأنه في تلك النشأة مثلا أكو دوام وبقاء وخلود، وهذه النشأة ماذا؟ لا يوجد فيها، في تلك النشأة لا يوجد هناك نبوة ورسالة وإمامة وإيمان وكفر، يعني اكتساب هذه القضايا وهذه المسائل ماذا توجد هنا. وهكذا مجموعة من القرائن نستطيع أن نجمعها لنبين أن تلك النشأة غير ماذا؟ غير هذه النشأة. وعلى هذا الأساس أنتم إذا أردتم أن تصوروا لنا معادا جسمانيا الحظوا هذين الأصلين وصوروا لنا معادا ماذا؟ جسمانيا. أما مع إنكار هذه وتريد أن تصور معاد جسماني، بعد هذه واقعا من قبيل تصديق بلا تصور، لأنه أنت أي معاد جسماني تريد أن تثبت؟ هو ما معنى الجسم في هذه النشأة حتى تريد أن تثبته ماذا؟ في تلك النشأة. دور الجسم هنا حتى يتضح دور الجسم ماذا هناك، هذا أولا. وثانيا إذا كان المبنى يعني انطلاقة البحث أن الآخرة دنيا ثانية، وفي طبيعة الحال فإنه يختلف ماذا عن أن الآخرة نشأة ماذا؟ نشأة ثانية. طبعا كما أن القائلين بأن الآخرة نشأة أخرى، هناك مجموعة من المسائل العويصة لا بد أن يجيبوا عليها، كذلك القائلين بأن الآخرة هي دنيا ثانية، هناك مسائل مجموعة مسائل عويصة لا بد أن يجيبوا ماذا عليها. مثلا من باب المثال إذا قلنا نشأة ثانية، وهذه النشأة نشأة العمل وتلك النشأة نشأة ماذا؟ الجزاء. وكيف نصور الاستكمالات وتبدل الحالات هنا؟ وتبدل الحال لا يكون إلا عن قوة ماذا؟ وحركة. وأنتم قلتم أن تلك النشأة نشأة ماذا؟ نشأة الجزاء. إذن هذه عويصة لا بد أن يجاب عليها على هذا المبنى. إذا قلتم أن تلك النشأة لا نشأة دنيا ثانية كهذه الدنيا، وبينكم وبين الله، الله سبحانه وتعالى هذه قاعدة اللطف مالته، لماذا صار بها استثناء؟ في هذه الدنيا كان يعطي للإنسان مجال سنة وسنتين وخمسين وسبعين أن يؤمن أن يكفر أن إلى آخره إلى آخر. وهناك فليعطيها شمس آخر، يعطيه مرة أخرى، لماذا يغلق الباب هناك؟ الله رحمته انتهت، لطفه انتهى، أنبياؤه بعد لا يستطيعون أن يقوم. لماذا أغلق هناك باب التبليغ، باب الإيمان، باب أن الإنسان إذا أراد أن يكتسب نورا يقال له ارجعوا وراءكم التمسوا نورا؟ هنا بعد ما يقدر واحد يلتمس نور، لابد أن يأتي ماذا؟ إذن كما أن هذا الاتجاه به مجموعة من المسائل لابد أن يجاب عليها، ذاك الاتجاه أيضا به مجموعة من المسائل ماذا؟ لابد أن يجاب عليها. لتتصورون أن القضية فقط إذا قال الإنسان بالمعاد الجسماني بذاك النحو عندنا مجموعة من المشاكل خلاف ظواهر القرآن، في المقابل بذاك الاتجاه إذا قلنا عندنا مجموعة من المسائل خلاف ظواهر الأدلة القرآنية، كما سنقرأ بعضها أن الكافر ضرسه يكون يوم القيامة ماذا؟ كجبل أحد مثلا، ومجلسه يكون يعني المحل الذي يجلس فيه ما بين مكة والمدينة، وهذا لا بد الحل. وإذا كانت الدنيا أخرى شنو هذه الكبرى تصير حتى أن مجلسه يكون ما بين مكة ومدينة اللي مثلا 500 كيلومتر، وهذا أيضا كلا الاتجاهين به مشاكل، مسألة المعاد. هسه بعض هذه المشاكل إن شاء الله إذا وفقنا في آخر البحث نشير إلى بعض أجوبتها. قلنا نعم، ولكن من حيث الصورة، مراد من الصورة يعني النفس مو الصورة يعني الشكل، لأنه قرأتم في نهاية الحكمة أن الصورة لها معاني متعددة، قد تطلق الصورة ويراد منه الشكل الخارجي الذي هو عرض، مراد من الصورة هنا يعني الصورة النوعية النفس. ولكن من حيث الصورة لا من حيث المادة، مراد من المادة هنا أيضا في المقام البدن في قبال النفس. وتمام كل شيء بصورته لا بمادته. ألا ترى، هسه الآن يبين لك أحكام البدن الدنيوي، حتى أنت عندما تتوقع معاد بدني وجسماني لا تتوقع أكثر، تعطي دورا أكبر للجسم في الآخرة مما هو ماذا في الدنيا. البدن في الدنيا لم يكن له إلا هذا الدور، فكيف تتوقع أن يكون له دور أكبر هناك؟ ألا ترى إن البدن الشخصي للإنسان في هذا العالم باق من أول عمره إلى آخره بشخصه، لكن لا من حيث مادته، لأنها أبدا ماذا؟ لأنها أبدا في التحول والانتقال والتبدل والزوال. هذا البدن دائما تضع يدك على هذا البدن تقول هذا بدن زيد، ولكن هذا البدن بينكم وبين الله ثابت لو متغير، وهذا متغير بالمادة، كان ثم صار شيئا بالتحول ولو إلى آخره. قال باق من أول عمره إلى آخره بشخصه، لكن لا من حيث مادته، لأن المادة أبدا في التحول والانتقال والتبدل والزوال، بل ماذا هو ثابت؟ بل من حيث صورته النفسانية التي بها أي بتلك الصورة تحفظ هويته ووجوده وتشخصه. هذه أنا مرجع الضمير فيها مو البدن بمادته، مرجع الضمير فيها البدن ها الذي هو لا بمادة معينة، لا بشرط من حيث المادة. صحيح أنت تقول هذا بدني واقعا بدنك حقيقة، ولكن هذا البدن واحد من حيث المادة لو متعدد من حيث المادة؟ من حيث المادة متعدد، أما من حيث النفس والصورة واحد لو متعدد؟ لا، ذاك بعد واحد لا يتغير. وكذا الكلام في كل عضو من أعضاء هذا البدن مع تبدل المقادير والأشكال والهيئات ماذا العارضة. عرفت شو؟ إنسان مولانا يحترق أساسا كل ملامح أصلا كل تقادير وأشكال الأعضاء ماذا أصلا كلها تتبدل مولانا، ولكن تبقى تقول ماذا ها؟ تقول هذا بدن زيدين مع أنه لم يبق منه شيء. يقول وكذا الكلام في كل عضو من أعضائه مع تبدل المقادير والأشكال والهيئات العارضة والكيفيات اللاحقة. إذا كان هذا دور البدن ماذا في هذه النشأة، إذن أنت إذا أردت أن تثبت معادا جسمانيا هذا الجسم ليس له أكثر من هذا الدور ماذا في تلك النشأة. فالحشر فالعبرة، إذا كان هذا دور البدن في هذا العالم فالعبرة في حشر بدن الإنسان، بقاؤه بعينه هذا البدن، التفت جيدا، ولكن ماذا؟ من حيث صورته وذاته مع مادة مبهمة، كما كان في هذه الدنيا ماذا؟ مع مادة مبهمة، لا مع مادة متعينة. مع مادة مبهمة. طبعا يكون في علمك عندما أقول مع مادة مبهمة، مو مرادنا أنه في كل مورد من في كل بدن هو مبهم، لا، في كل بدن هو مشخص، ولكنه هذا البدن بعينه هو الذي يعاد الجواب له، لا هذا ولا هذا ولا هذا، بل أي بدن من هذه الأبدان، بل يؤخذ مجموع هذه الأبدان أي شيء كان، المهم أي بدن كان، سواء كان البدن الأول البدن الثاني. وإلا إذا إنسان مات وهو مقطوع اليدين، عرفت شلون؟ يوم القيامة هو يحشر على البدن الذي مقطوع اليدين لو على البدن الذي له يدان، أي منهم؟ لماذا يحشر على هذا البدن؟ لماذا لا يحشر على ذاك البدن؟ إذن هو مادة مبهمة، مو مرادنا مادة مبهمة حتى مع كل فرد بخصوصه وشخصه، لا، وإنما المراد لا بهذا بعينه، لا هذا بعينه، لا هذا بعينه، لا هذا بعينه، إلى آخره. يقول مع مادة مبهمة لا من حيث مادته المعينة، لأن المادة المعينة ماذا؟ في تبدل مستمر لتبدلها في كل حين. فكما أن جهة الوحدة والتشخص في بدن شخص واحد من حد الصبا إلى حد الشيخوخة مع تبدل كثير من الصفات بل كثير من الأعضاء والآلات، التفت، جهة الوحدة هي ماذا؟ ها؟ هي النفس مع تبدل كل هذه، ومرتبة مبهمة من المادة غاية الإبهام، كذلك في الآخرة فإن العبرة ماذا؟ هي وحدة النفس مع مادة ما، مع بدن ما. فنحن نقبل أنه في الآخرة يوجد عنده بدن، ولكن مو بدن بشخص معين، بل أي بدن يدخل تحت تدبير ذلك النفس أو تلك النفس. بل إيه؟ لا، مراد من المادة يعني الجسم هنا، مو المادة الفلسفية. ذكرنا بالأمس بأنه أساسا يطلق الجسم ويراد ما له طول وعرض وعمق، ويطلق المادة ويراد منه القوة والاستعداد، مو المادة الفيزيائية. هنا يريد يقول من المادة مراد الجسم البدن، مو المادة الفلسفية اللي هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، لأنه ذاك منفي هنا، لأنه دار الجزاء لا دار العمل. بل قال ومرتبة مبهمة من المادة، مراد من المادة يعني من الجسم الذي له طول وعرض وعمق غاية الإبهام. ولهذا الآن يريد أن يذكر شاهدا ماذا؟ شاهدا علميا، شاهدا عرفيا، شاهدا عقلائيا، بعد أن قام البرهان الفلسفي على ذلك. ولهذا لا يقال لمن جنى في الشباب وعوقب في المشيب أنه غير الجاني، لا نقول هذا ماذا؟ وإذا قطعت يده مع أن اليد التي جنى بها غير التي يد التي قطع بها في الحد، تقول قطعت يد زيد حقيقة، لا أنه اعتبارا بنحو البحث الفقهي مثلا. فكذلك جهة الوحدة في البدن الدنيوي، الآن بعد قال مادة، الآن رجع ماذا عبر؟ عبر بدن يعني الجسم. قال فكذلك جهة الوحدة في البدن الدنيوي والبدن الأخروي، جهة الوحدة هي ماذا؟ ها؟ هي النفس وضرب من المادة المبهمة، يعني وضرب من البدن، ولكن أي بدن؟ أي بدن كان؟ كما أنه في هذه النشأة أي عضو كان يجعل لهذه النفس وقبلت تدبيره يكون بدن ماذا؟ بدن تلك النفس. كذلك هناك أي بدن يدخل تحت تدبير تلك النفس في تلك النشأة يكون بدن ماذا؟ يكون بدن زيد في تلك النشأة. يقول وهي النفس ضرب من المادة المبهمة، فلذلك تثاب النفس وتعاقب النفس باللذات والآلام لأجل ما صدر عن النفس من الأعمال والأفعال البدنية بهذه الجوارح والأعضاء، ها، مع تبديلها، يعني تبديل هذه الجوارح والأعضاء التي سوف يوم القيامة إما يثاب من خلالها إما ماذا؟ يعاقب، مع تبديلها في الآخرة إلى نوع ماذا؟ إلى نوع آخر، لا محذور في ذلك. فإن تبدل الوسيلة لا يخرم وحدة ماذا؟ شخصية زيدين، لأنه كما أنه في هذه النشأة تبدل البدن لم يكن يخرم وحدة شخصيته وهويته، هناك أيضا تبدل الآيات، تبدل الآلات أو تبدل البدن أيضا لا يخرم وحدة شخصيته. ولكن مو مرادنا تبدل بدنه يعني بدن في الدنيا كان جسمانيا في الآخرة يكون مثاليا، لا لا لا، هناك أيضا ماذا؟ البدن جسماني، ولكن مو بالضرورة ذاك البدن الخاص الذي كان له في الدنيا، أي بدن كان بشرط أنه يختلف في النوع عن هذا البدن. لماذا يختلف النوع؟ باعتبار أن هذا البدن كان فيه خصوصية الاستعداد والخروج من القوة إلى الفعل والحركة والاستكمال ونحو ذلك. أما ذاك البدن بعد فيها الخصوصية أو لا توجد فيها هذه الخصوصية؟ أولا لا توجد فيه هذه الخصوصية، للأصل الثاني الذي أشرنا إليه من أننا نذهب إلى نشأة أخرى، هذا أولا. وثانيا هناك الشواهد كثيرة على أن هذا البدن ليس ماذا؟ ليس ذاك البدن، وإلا من كان يمشي على أربع هناك لابد يوم القيامة أيضا يمشي على ماذا؟ أربع، ومن كان يمشي على اثنين لابد هناك يمشي على اثنين، مع أننا نجد العكس بعض الأحيان أنه هذا الإنسان كان يمشي على اثنين هنا ولكن يحشر يوم القيامة ويمشي على ماذا؟ يمشي على أربع، بدنه بدن ماذا؟ حيوان، ضرسه حجمه بكبر جبل أحد، لسانه طوله فرسخان ونحو ذلك. إذن يتبدل إلى نحو آخر من الوجود. لذا قال: والذي يؤيد ما ذكرناه من تبدل الأبدان، تبدل الأبدان مع حفظ وحدة الشخصية، لأن شخصيته كان ماذا؟ ليس ببدنه كما فيها النشأة، وحدة شخصيته كان ماذا؟ بنفسه، كذلك النفس هناك محفوظة. والذي يؤيد ما ذكرنا من تبدل الأبدان ما ورد في صفة أهل الجنة أنهم جرد مرد، أبناء ماذا؟ 30 سنة، وبعضهم من هؤلاء مات وهو في عمر ماذا؟ ومن نعمره ننكسه، مات وهو وجهه كذا، شعره كذا، أعضاؤه كذا، ولكن يحشر عليها أو لا يحشر عليها؟ لا يحشر، لأن البدن تبدل، وتبدل البدن يغير في هويته أو لا يغير؟ يقول لا يغير. وإن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، بس هذه على صورة القمر إما يعني من شدة النور مثلا تشبيه كناية ونحو ذلك، أو لا واقعا يكونون ماذا؟ يزهرون كما تزهر ماذا؟ يزهر القمر. فهذا البدن غير ذلك البدن، وإن كان هو بدن من؟ هو بدن زيد حقيقة، يعني عندما تراه تقول هذا زيد، مع أنه هو ماذا؟ كالقمر يتلألأ. كما أنه في الجنة يطير بجناحين مع الملائكة كما في جعفر الطيار، كما في أبي فضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. خب عندما يطير بجناحين هسه مع حفظ البدن، يعني مع حفظ الشكل أنه كما كان، أو مع تبدل الشكل، فستبدل الشكل، حفظ الشكل، المهم عندما ترى تقول هذا من؟ تقول هذا أبو الفضل العباس، هذا جعفر الطيار. وكذلك عندما ترى ذلك الإنسان الذي صار سن من أسنانه ماذا؟ بجبل أحد، تقول هذا ماذا؟ هذا فلان الذي كان في الدنيا كذا وكذا. بالي وأن أول زمرة يدخلون، يعني تصير في الحديقة حيوانات هواي مناسبة لكن الحشرات. وإذا الوحوش حشرت مولانا، وشلون حديقة حيوانات مولانا؟ وشر البلية ما يضحك مولانا، سيجوز ما احنا ما ندريش ما ادري ايش يكون هناك. أعوذ بالله، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وإن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة. وفي صفة أهل النار: إن ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد. أصلا تصور غير معقول، شلون تتصور أنت ضرس يكون ماذا؟ كأحد. هذا شلون يصير هذا؟ خب هذا إما أن تحمل على التشبيه، شنو الضرورة تحمل على التشبيه؟ واقعا إذا هاي النشأة مثل ذيك النشأة مثل هاي النشأة، هاي كلها لابد ماذا؟ تؤول ويتصرف بها تشبيه وتمثيل، على شنو؟ ماكو ضرورة. أما على ذلك المبنى الآخر وهو تتبدل الأبدان وأنه يحشر الناس على أبدان تنسجم مع اعتقاداتهم، لا، طبيعية جدا، لأن كل اعتقاد له بدن ماذا؟ له بدن يناسبه ويسانحه. قال: وفخذه مثل البيضاء، هذا البيضاء يقول بأنه جبل بدمشق، ما شاء الله، هذا ضرسه كجبل أحد وفخذه ماذا ها كجبل البيضاء، بعد ومقعده يعني محل قعوده وجلوسه ما يقعد ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل البريدة. البريدة كما يقول ابن أثير في النهاية، يقول البريدة كلمة فارسية معربة، وأصلها من دم بريدة. دم بريدة، الدم بمعنى الذنب، بريدة بالفارسية يعني المقطوع، يعني الدابة المقطوع ذنبها. يظهر سابقا أنه الدابة إذا قطع ذنبها كانت ماذا؟ تسرع في المسير أكثر. فصارت هذه دم بريدة عندما جاءت إلى اللغة العربية، هذه الدم شنو؟ ارتفعت، صارت ماذا؟ صارت بريدة. بريدة يعني المقطوعة، هذه بريدة هما ثقيلة على اللسان العربي، فصارت ماذا؟ فتبدلت من بريدة إلى بريدة، فصارت بريدة. فالآن عندنا البريدة بنفس المعنى مأخوذون، هذا الآن البريد، بريد هذه مأخوذة ماذا؟ من هذه الأصل الفارسي اللي هو دم بريدة. هذا أيضا هذه يقول خب هذه يقول هذه الدم بريدة أو البريدة أو البريدة أو البريد في زماننا، هذه يظهر بأنه هذا المركوب أو هذه الدابة أو هذا الفرس كان يقطع مسيرة كثيرة، يعني يستطيع أن يقطع مسيرة ستة فراسخ ثمانية فراسخ، لذا يقول مسير ثلاث مثل البريدة، يعني ثلاثة فراسخ مثلا كان يقطع في اليوم الواحد. وفي رواية، التفت جيدا إلى هذه الرواية، شوفوا عجيبة ها، وفي رواية إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا. وهذا باعتبار أنه يريد يتعذب في نار جهنم، فإذا كان الجلد رقيق مباشرة شنو؟ هو يصير رماد، فهذا لابد الجلد يطوف، الجلد الجلد أبو 42 كيلو ذراع، حتى أنه يعني يصير رماد، يريد له 550 مليون سنة لما يصير رماد، مو بهالبساطة يصير رماد. هسه إما واقعا هذا تشبيه، وإما لا، مثل هاي الجدر اللي يخلوها مثلا المواضع اللي بيها إشعاعات نووية، شايفين هاي الجدر اللي يسووها الإشعاعات النووية، بعض الأحيان الجدر 5 أمتار 6 أمتار من الإسمنت الكونكريت المسلح بتعبيرنا يخلوهن، لماذا؟ باعتبار أنه هذا لابد لا يتجاوز هذن. هذا هماتينا كذلك، أنه كلما نضجت جلودهم، تبين هناك هماتينا أساسا رمادا ما يصير نضوج أصلا، لأنه 42 ذراع الشي يسوي رماد هذا، عرفت شو؟ على أي الأحوال وهذا هم ينسجم، لماذا؟ لأنه في الدنيا أيضا كان كذلك، هذا في الدنيا هم كان كذلك، يعني 70 سنة 60 سنة مراكز هداية، مراكز إرشاد، علماء، مبلغين، أساتذة، كتب، شارع، تلفزيون، كل هذه كان يقول له الله الله الله الله، جنة جنة جنة، وكله هو كان يقول شيطان نار شيطان نار. إذا واقعا هماتي أنا هذه الصلافة فيها النشأة لابد تظهر ماذا؟ تظهر بشكل من الأشكال في تلك النشأة. على أي نحو؟ قال وفي رواية إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن مجلسه اللي هو نفس مقعده في الرواية السابقة، وإن مجلسه في جهنم ما بين مكة والمدينة. هسه إما باعتبار ذاك من حيث الزمان، هذا من حيث المكان، أو باختلاف الدركات، قد يكون واحد أوسع أيضا من ذلك. وفي رواية أخرى إن الكافر يسحب لسانه الفرسخ والفرسخين 12 كيلومتر، يتوطأه الناس، إلى غير ذلك من أوصاف الفريقين في الآخرة. طب جيد جدا، هذه روايات كثيرة فيها. قبل أن أنتقل إلى هذا البحث الثاني، أدنى وقت قبل أن أنتقل إلى هذا الإشكال اللاحق، هنا سؤالان أنا بودي أن أقف عندهما قليلا. السؤال الأول المطروح هنا هو أنه بعد أن ذكرنا ما يمكن أن يكون بالنظر الابتدائي وتحقيقه يأتي، أننا قلنا أن النظرية التي يمكن أن تنسجم وتجمع بين كل هذه الأصول هي النظرية الرابعة التي أشرنا إليها في دروس الحكمة المتعالية الجزء الثاني، وهي أننا نعتقد بأن الإنسان يحشر يوم القيامة وله جسم كهذا الجسم. جسم يعني ماذا؟ يعني له طول وله عرض وله عمق وله حجم ويشغل مكانا ونحو ذلك، كل الأحكام التي هنا. ولكنه إذن بناء على هذا الأصل بعد كل الآيات التي تثبت المعاد الجسماني، بعد ماذا نتصرف فيها أو لا نتصرف؟ لا نتصرف، تبقى على ظاهرة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. ولكنه هذا الجسم في تلك النشأة له قانون آخر، قانونه في هذه الدنيا كان ممزوجا مع المادة الفلسفية، يعني فيه قدرة على أن يخرج من القوة إلى الفعل. لذا الحركة الاستكمالية في هذه النشأة كان ماذا؟ كان معقولا. أما في تلك النشأة بعد لا يوجد فيه ماذا؟ مادة. خب بهذا القدر أيضا ثبت أن تلك النشأة نفس هذه النشأة وغير هذه النشأة، ها؟ غير هذه النشأة. خب هذه النظرية، ولكنه تبقى عندنا قضية الاستكمالات، قضية التحولات، هذه كيف نتصورها؟ المشهور من الحكماء، خلي ذهنكم إلى هاي القاعدة اللي هي هاي من القواعد اللي أنا شخصا لم أجد أحد تعرض لها القاعدة هذه. المشهور من الحكماء يتصورون هكذا، بأنه إذا قلنا عالم جسماني وقلنا أن فيه استكمال تجدد أحوال خروج من درجة إلى درجة، عبارة الشيخ حسن زاد آملي في هذه المسألة هواية واضحة، واضحة المعالم. العبارة أن نقلتها من كتابه عيون نفس، هناك في دروس الحكمة المتعالية في صفحة 474 الجزء الثاني، يقول كيف يمكن أن نفهم مسألة تجدد الأحوال والأفعال لأهل الجنة والنار، مع أن الآخرة كما يقول أعلام الحكمة هي دار الصور الصرفة، يعني دار الفعليات المحضة، معها قوة ولا توجد معها قوة، لا توجد ولا مادة ولا قوة هناك. ومقتضى ذلك أن النفس إذا فارقت بدنها العنصري، يعني ماذا؟ يعني الجسماني المادي في هذه النشأة، يجب أن تدرك تلك الملكات التي حصلت عليها في نشأة الدنيا، تدركها ماذا؟ دفعة واحدة. كل ملكاتها تكون حاصلة لها ماذا؟ دفعة واحدة بلا تجدد وتعاقب، إذ القوة والاستعداد مفقودان هناك، والهيولان من خاصية هذه النشأة الطبيعية، والدنيا إنما هي مزرعة الآخرة، واليوم الآخر يوم الحصاد، وهي دار الصور الصرفة، ولا مادة ولا قوة هناك. فجميع ما هي من لوازم أعمال الإنسان وملكاته لا بد أن يتمثل لهم دفعة واحدة، بناء على تصور ماذا؟ مشهور الحكماء، مع أنه لا يساعده الكتاب والسنة، من ظاهر الكتاب والسنة ليس كذلك، فإنه الأحوال تتجدد على من؟ على أهل الجنة وعلى ماذا؟ وعلى أهل النار. كلما خبت زدناهم ماذا؟ زدناهم سعيا. تبيناك تجدد أحوالك، مو أن كل الدرجة مرة واحدة تلقى إليه. كذلك أهل الجنة أيضا ماذا؟ لهم جنات تجري وأنه تتعاقب عليهم اللذات لورودهما، يعني الكتاب والسنة، بتجدد الأحوال والأفعال هناك للفريقين، نحو قوله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، ونحوها من آيات أخرى في الفريقين. وأما الروايات ففي دلالتها على تجدد الأحوال والأفعال فيها فكثيرة غاية الكثرة. إذن كيف يمكن الانسجام بين ما نقوله ها في النظرية الرابعة عشرنا إليه وبين هذا المعنى؟ الجواب في جملة واحدة، وهو أنه من قال لكم أن العالم الجسماني له نحو من الوجود؟ هذا الإشكال مبني على أصل، أقول مرة ثالثة ورابعة التفتوا لنقطة البحث، هذا الإشكال مبني على أصل. ما هو الأصل؟ أنه إذا كان عالما جسمانيا فلا طريق لتجدد الأحوال فيه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الخروج من القوة إلى الفعل. وهل يوجد برهان يثبت هذه القضية؟ أنه إذا كان جسمانيا فله نحو من الوجود. لا، هناك أنحاء متصورة عقلا من الوجود للوجود الجسماني، نحو من الوجود يكون مقترنا ماذا؟ بالمادة. ونحو من الوجود الجسماني لا توجد فيه ماذا؟ مادة. كيف تتجدد الأحوال؟ وتتجدد الأحوال دفعة متدرجة، دفع ما يحتاج إلى تدريج، له خصائصه الخاصة، له نظامه الخاص، ولعلنا لا نعرف ماذا ذلك النظام الخاص، ولكنه لا دليل على أن جسمانية العالم الأخروي إذا ثبتت لا بد أن تكون بهذا النحو. لعلها جسمانية ماذا؟ بنحو آخر، مو جسمانية مثالية، ها، جسمانية ماذا؟ مثل هذه الجسمانية، يعني طول وعرض وعمق وحجم وكل شيء، ولكنه يحصل فيه التجدد ماذا؟ بنحو آخر، لا بنحو الخروج من القوة إلى الفعل. ولم يقم عند الحكماء برهان على أن العالم الجسماني أينما تحقق فإذا وجد فيه تحول لا بد أن يكون التحول ماذا؟ بنحو الخروج من القوة إلى الفعل. بل مو باعتبار أن المادة أمر الاستعداد غير، يعني في النهاية قرأتم قلنا بأن المادة قائمة بالجسم وأن الصورة الجسمية قائمة بالمادة والمادة قائمة بالجسم وأنه أحدهما عين الآخر. إذا كانت المادة عين ذات الصورة الجسمية تستطيع أن تقول الصورة الجسمية إذا كانت موجودة كيف يعقل ذاتيها غير موجودة؟ وإلا المادة مو ذاتية صورة الجسم. هذا في نهاية الحكمة إذا تذكر الإخوة، هناك قلنا بأنه سيد طباطبائي كانت هذه عبارته، قال فإن الصورة الجسمانية ملازمة للمادة ما دامت في نشأة الحركة، ما دامت في هالنشأة تلازم. لماذا؟ لأنه نحو وجود تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مادة. لماذا؟ لأنه نحو وجودها خروج من القوة إلى الفعل فتحتاج إلى مادة حاملة للاستعداد. أما هناك نحو وجودها أيضا بهذا النحو، لا، جسم ولكن بنحو آخر. بلي بلي بلي بلي أحسن، لا نحتاج إلى مادة. هذا المعنى بحمد الله تعالى وجدت له شاهدا في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. هذه العبارة من العبارات المهمة في كلمات صدر المتألهين، اجعلوها محكما من محكمات كلماته، وباقي كلمات هذا الرجل المحقق ارجعوها الى هذه الجملة. عبارته هذه في شرح النهاية الأثيرية صفحة 381، قال ثم اعلم ان اعادة النفس، التفت جيدا إلى عباراته، ثم اعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا. التفت جيدا، مثل هذا البدن، لماذا يعبر مثل؟ باعتبار أن إعادة المعدوم بعينه ماذا؟ ممتنعة. مثل هذا البدن، جيد، ولكن هذا التعبير مثل، قد تقول لي سيدنا هذا ما يثبتنا أنه ماذا؟ من سنخ هذا البدن، لعله من سنخ ماذا؟ من سن آخر، كما في البدن المثالي فإنه مثل هذا البدن، ولكن من سنخ هذا البدن أو ليس من سنخ هذا البدن، كما في الصورة المرآتية فإنها مثل هذا البدن ولكن من سنخ هذا البدن أو ليس. لذا التفت عبارته، التفت إليها، قال مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا مخلوق من سنخ هذا البدن. بعد أوضح من هذه العبارة واحد يستطيع، إذا يريد يقول بالمعاد الجسماني بالمعنى الذي يفهمه العرف، بعد أوضح من هذه العبارة يمكن أن نجد من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة. إن إعادة النفس إلى بدن بعد مفارقتها إلى ماذا؟ إلى في القيامة كما نطقت به الشريعة من نصوص التنزيل وروايات كثيرة متضافرة لأصحاب العصمة والهداية. يقول إعادة النفس إلى بدن مثل هذا البدن من سنخ هذا البدن غير قابلة للتأويل. هذه مو قابلة لأن يتلاعب بها. لماذا؟ يبين لماذا غير قابلة. يقول كقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم. إذا كان البدن بدن مثالي إحياء عظام ما نحتاج أحمل لأنه لاقى وجود آخر لا علاقة له بهذا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ها ينسلون. من الواضح من الأجداث يعني من هالقبور يخرجون إلى ماذا؟ ينفضون التراب عن أنفسهم كما في الرواية ويخرجون ماذا؟ إلى الحشر الأكبر. لا علاقة له بالبدن المثالي، مراد البدن المادي من سنخ هذا البدن. قال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. بعد يقول كل هذا أمر ممكن غير مستحيل فوجب التصديق به. التفت جود لكونها من ضروريات الدين. من هو؟ لا لا لا هسا أقول هسا إن شاء الله هسا الآن دا أقرأ العبارة إن شاء الله من نجي في محل نشوف شو يقول واحدة واحدة إن شاء الله. أنا أقرأ لك العبارة أستبق البحث حتى لا تصور تقرأ كتاب معاد ما الواحد كافر رجال ما يؤمن بالمعاد الجسماني. لا هي عبارته وإنكارها صفحة 381 وإنكارها يقول لكن بكونها من ضروريات الدين وإنكارها كفر مبين. هذا كلامه ولا استبعاد فيها أيضا. لماذا؟ بل الاستبعاد والتعجب من تعلق النفس إليه من أول الأمر أظهر. إذا كان هناك استبعاد فالاستبعاد لابد أن يكون من أول الأمر لا في الأمر الثاني. من تعجب عودي ولا يلزم أن يكون حدوث لياقته. هذا محل الشاهد من هذه كانت مقدمة محل الشاهد. ولا يلزم أن يكون حدوث لياقته يعني البدن لتعلق النفس ماذا به واستعداده لتعلق النفس مما يحصل له شيئا فشيئا كما كان ماذا في المرة الأولى. لكي تتعلق النفس بالبدن كنا نحتاج إلى ماذا ها إلى تدريج إلى حركة إلى استعداد شيئا فشيئا. أما هناك أيضا كذلك يقول لا نفس هذا البدن ولكن يوجد ماذا لا على هذه الطريقة يوجد على طريقة أخرى شيئا فشيئا. وبلوغ قامته إلى كماله قليلا قليلا ككونه أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم طفلا إلى تمام الخلقة على ما حسب ما يقتضيه التوالد والتناسل. فإن ذلك نحو خاص من الحدوث والحدوث لا ينحصر للإنسان في هذا النحو الذي عنده. من قال بأنه كل حدوث ووجود جسماني لا بد أن ينحصر ماذا بهذا النحو من الحدوث يعني الخروج من القوة ماذا إلى الفعل شيئا فشيئا. لا هم جسم ولكن له نحو آخر من الحدوث وله نحو آخر ماذا من الوجود. وإذا أمكن في كانت تامة لذلك البدن هذا في كانت ناقصة لذلك البدن يعني التجدد الأحوال يعقل أو لا يعقل فإذا كان هذا في أصل كانت تامة يعني أصل حدوث البدن معقولا وفي كانت ناقصة يعني تجدد الأحوال أيضا ماذا. فلهذا لمذا بعد شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة يقول بأنه هذه عويصة بل عويصة على المبنى وهو أنه أساسا كل حركة في أو كل تجدد في الأحوال الجسم لا بد أن يكون من القوة إلى الفعل بل واقعا عويصتون. ولكن هذا لم يثبت ببرهان توضيح يأتي إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين.